قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. اشرب يا حبيبي، اشرب يا محفوظة. انا فين؟ انت في بيتك يا روحي. يا نهار ابيض يا محفوظ، انت عندي في بيتي؟ معقولة تاخد حبوب منومة وانت مش على بعضك؟ ما كنتش عارف ضررها. اللي تخبره بقى تقول ايه، لسه بهبلي فلاح متخلف. على كل حال انا اشكرك على الدرس العظيم ده، وربنا ما يحرمنا منك ومن بركات مولانا. صدقني يا محفوظ، زي ما قلت لك تمام، مولانا ما جاش، سابني ملطوعه لغايه ما طلع النهار وعرف الحرس انه رجع القصر. ارجوك تسيبني دلوقتي. يعني ايه؟ كلامي واضح. بتطردني؟ هي حصلت؟ اذا خرجت من هنا مش هتشوفني تاني. اوكي. في 60 دقيقة. ادخل. ايوه سعد، في حاجه؟ الموضوع بتاعي، يا ترى الاستاذ حسين مدير التحرير بعتهولك؟ ايوه هقراه حالا. ياه، دي الساعه قربت على واحده، هيلحق ينشره بكره ان شاء الله ان كان في مكان. ادخل. استاذ محفوظ، استاذ محفوظ. ايه؟ ضربوا قنابل على رئيس الوزراء قرب بيته، وجالنا الخبر دلوقتي حالا. ومات؟ لسه مش عارفين التفاصيل. الحق يا منصور، خد معاك 2 محررين و2 مصورين، وابقى كلمني من هناك اول باول. حاضر يا فندم. اروح معاهم يا استاذ محفوظ؟ لا خليك انت، انا عاوزك. ايه يا محفوظ؟ عملتها يا سعد، عملتها. احنا ما اتفقناش على كده. حبينا نبعدكم عن اي مسؤوليه انت وامال. انت مفتري. وديني في مكتبك وقت ما بلغوك بالحادث، وزميلنا بتاع الحوادث شاهد على كده. ايوه. ربنا يعديها على خير، ربنا يعديها على خير. انا في مكتبي، اذا احتجت لي في اي حاجه. ادي اخره اللعب يا محفوظ، بقيت شريك في جريمه اغتيال. كل اللي بنيته هيتهد في لحظه، واخرتك السجن. السجن. عرفت اخر الاخبار؟ ايه يا استاذ حسين؟ رئيس الوزراء نيجي من الموت باعجوبه. القنبله انفجرت ورا العربيه بالظبط، شظاياها كسرت الازاز الوراني، واتصاب حارس على موتوسيكل كان ورا عربيه حفني باشا. وحاله رئيس الوزراء ايه؟ ما جرالوش اي حاجه. الحمد لله، الحمد لله. عن اذنك. بكره التحقيق يكشف عن سعد، وسعد يكشف عن التنظيم، وتلاقي روحك. ادي المصيبه، ادي المصيبه. والحل يعني، معقول اسيب شويه البهايم دول يحطوني في السجن؟ اخلص من التنظيم كله، بلغ الزياد باشا عنه واطلع منه زي الشعره من العجين. وامال، امال الشمعه اللي نورت حياتك، حبك الحقيقي والوحيد، يهون عليك تبلغ عنها يا محفوظ. محفوظ. نعم. انا قررت اسيب التنظيم. احنا اتفقنا ان كل قراراتنا لازم تكون بالاجماع، وانفرادهم بالقرار ده معناه خروج عن المبادئ التنظيم، وفي الوقت نفسه عدم الثقة فينا. احنا ايه اللي خلينا نتحمل مسؤولية اعمال حصلت من غير موافقتنا؟ اننا نسيب التنظيم ده اكيد، بس مش دي المشكلة. المشكلة لو وصلوا في التحقيق لخيط يوقع سعد كمال في ايديهم هيقول ايه؟ احنا بقى ساعتها هنعمل ايه؟ هتبقى مصيبة علينا. لا اطمن بقى من الناحية دي، انا شفت سعد امبارح وقال لي انه قدر يهرب قبل ما حد يشوفه. انا بصراحة مش مطمن في الحاجات دي، اي دليل صغير ممكن يكشف كل حاجة. مين عارف، ممكن يكون حد واقف وخد نمرة العربية. لا لا، العربية كان عليها رقم مزيف. الحاجة الغريبة ان سعد كمال جه مكتبي بعد الحادثة على طول عشان يأكد شهادتي لو قبضوا عليه، ما كانش باين عليه حتى انه قتل فرخ. غريبة الناس دي. ربنا يعدي الموضوع ده على خير. طبعا من غير ما اقول انت هتبلغيهم استقالتي انا كمان. طبعا، بس انا خايف ان استقالتنا من التنظيم دلوقتي وبعد الحادثة يحطونا في القايمة السودة، ومين عارف مدام هما دمويين بالشكل ده يمكن واحد مجنون فيهم ياخدني رصاصة ولا حاجة. هما مش محترفين قتل، هما محتاجين لشهادتك اذا سعد كمال اتقبض عليه. الحقيقة يا مال انا مرتبك، اسمحي لي اقول اني بحسدك على ثباتك. انا ضميري مستريح يا محفوظ، انا كنت ضد الاغتيال عشان كده مستريح. وهو يعني انا اللي كنت موافق عليه؟ طب قلقان ليه؟ انا اسف يا مال، اسف، بس مفيش في الدنيا كلها حد اقدر اتكلم معاه في الموضوع ده غيرك انتي. انت عارف كويس انت ايه بالنسبة لي دلوقتي، وانت عارفة اكتر انك بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا. يعني افضل مصدقاك؟ احنا مش اتفقنا؟ مفيش سوسن. ها؟ سوسن امال. كويس انك فتحت الموضوع ده، اصلي بصراحة كان محطوط على صدري زي الحجر. انا فعلا عايز اعترف لك اني انا كدبت عليكي. كدبت في ايه؟ يعني ما انت عارفة بقى انا كدبت في ايه. طب فهمني كدبت ليه؟ برضو دي كمان انت عارفها. لا بقى، دي بالذات انا مش عارفها وعايز اعرفها. انا فعلا غلط، اندفعت من غير ما احس غصب عني. انا برضو انسان يا امال، لكن الحمد لله انا لحقت نفسي والحكاية انتهت تمام. ايه هي اللي انتهت؟ انا مش فاهمة. ارجوك يا امال، ارجوك ما تعذبنيش، على الأقل ساعديني على الاعتراف. أساعدك إزاي بقى أكتر من إني أفتح لك وداني وأسمعك؟ أنا يعني عرفت غلطي، قصدي خطأتي، وأنقذت نفسي وأرجوك تسامحيني. نسامحك، بس مش الأول أعرف إيه الحكاية؟ حكاية تافهة ما تستحقش تتحكي. طب وإيه رأيك بقى في اللي تحب تسمع الحكاية التافهة دي؟ كانت تجربة مؤلمة جدا، عالم غريب ما كنتش أعرف عنه حاجة أبدا، اندفعت فيه غصبا عني. انا نفسي مش عارف ازاي، يمكن لان اتصورت في البدايه انها تجربه جديده ما فيش مانع ان اخدها، يمكن الفضول، ضعف البشري، الزله الاولى، لغايه ما حسيت اني بقع في الهاويه. طب والعلاقه دي انتهت ازاي؟ هي اكتشفت راجل تاني ولا انت اللي اكتشفت ست تانيه؟ لا ده ولا ده، انت يا امال اللي هديتيني. حب ليكي هو اللي خلى ضميري يعذبني، ازاي اقع في الوحل اللي انا فيه ده؟ كنت بقول لنفسي هي امال كانت بتساعدك عشان تسقط في نظرها بالشكل ده. يا حبيبي يا محفوظ. ايوه اتكسفت منك، رغم انك انت ما كنتش تعرفي حاجه ابدا. انا صحيح يا امال من عيله فقيره ومعدمه، لكن ابويا الله يرحمه كان راجل نقي وطاهر، وكان دايما يقول لي باسلوبه البسيط، اوعى يا محفوظ يا ابني تعمل في الخفاء اللي تتكسف انك تعمله في العلن. انت بالشكل ده بترجع محفوظ اللي خطف احترامي وتقديري من اول لحظة، محفوظ اللي رفض رشوة بخمسمائة جنيه وهو محتاج لخمسمائة مليم. انت اثرت فيا من يومها، خلتني اكتشف اسلوب خطيبي المادي السافل، واكتشف اسلوب سعد كمال الدموي. كل واحد من دول كان في ايده ياخد عواطفي وقلبي، لولا ظهر في حياتي انبل انسان في الدنيا. حبيبي محفوظ، شفت انا محظوظه قد ايه ان ربنا بعتك ليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اديني داخله برجلي اليمين اهو يا محفوظ يا اخويا. الف حمد لله على السلامه يا عنايات. بسم الله ما شاء الله، الله الله الله اكبر الله اكبر. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا محفوظ؟ طب والنبي ده بيت بشوات حق بقى؟ أحلميت نوبة من بيت عيلة صالح باشا اللي اشتغلنا عنده. وليه السيرة دي بس يا حنيات؟ ربنا يديلك أكتر وأكتر يا خولة. أنت فاكرة ده جه بالسهل؟ كل كرسي هنا وكل مفرش وكل برواز دفعت تمنه من دمي، عرق وجهد وسهر وكفاح، وكل الناس بتتكلم عن نجاحك وألمك. أخيرها في القطر وأنا جاية النهاردة الكل فاتح الجرنان على مقالتك، وكلهم في لسان واحد الأستاذ محفوظ عجب ده راجل شجاع. ما أنا عايش عشان دول، عشان كل المطحونين والتعبانين. زمان تعبت وطحنت يا عينيات. إله يزيدك كمان وكمان يا رب. هات صنة الشاي هنا احنا. أيوة ما شاء الله. سكر قد يا أختي، أنا عارفك تحبيه عسل. فاكرة يا عينيات لما كنا نتخانق على أمي والسكر؟ والله أيام حلوة رغم مرارتها. احنا اللي كنا مخلينها حلو. انت ازيك يا عينيات؟ أنا كويس يا أخوي طول ما انت كويس. هات يا حنا في القفص اللي جايباها الست. هات. أيوة أيوة أيوة، جايبالك بقى من اللي نفسك فيه وما تلاقيهوش في مصر أبدا. هات. أيوة قربوا هنا. هات. الله أكبر، إيه ده؟ حمام بفريك بتاو؟ أمال فين الجبنة القديمة والمش؟ موجودين يا أخوي، هتلاقيهم في القفص التاني. هي دي أهم حاجة. ألف هنا وشفا إن شاء الله. بالهنا والشفا. إيه بقى الحكاية المهمة أوي اللي عايز شرطي فيها؟ الحكاية يا أخويا وما فيها بقى إن في واحد اتقدم لي ووسطته ليا الست عميلة المعهد اللي بتحبيني أكتر من بنتها. كويس. هي اللي ضمناه أخلاق وعيلة ودخل محترم، وأنا كمان سألت عنه. عال عال عال، وأنت عايزة إيه أكتر من كده؟ ألف مبروك يا عنايات. الله يبارك فيك. أنا قلت لازم أخويا الأستاذ محفوظ عجب يوافق في الأول، وبعدين إذا وافقت يجي مع عيلته يطلبني منك. طول عمرك بنت أصول يا عنايات، وما دام أنت مطمنة يبقى أنا موافق، وجهازك وشقتك وكل اللي أنت عايزاه أنا تحت أمرك. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا رب. هو اسمه علي عبد الحميد النجار، عيلة كبيرة قوي. أيوة أيوة أيوة، ده يقرب لعضو الشيوخ أحمد النجار. تمام، ده يبقى عمه لازم. أبوه مات وهو صغير وعمه ده هو اللي رباه. ده لص كبير، عمل ثروته من الرشاوي واللازم منه، حتى اللعب وصل لعيلة خطيبك يا عنايات. الحمد لله يا أخويا أنك تعرفهم. هما كمان بقى مش سيعاهم الدنيا إنهم حيناسبوا الأستاذ محفوظ عجب. لازم حاطين في بالهم إنهم يستغلوا ألمي. وماله، كله بتمنه، إحنا جاهزين. الكل بيلعب حتى في المنصورة. ألف مبروك يا أختي. تعالي بقى إيه أوريك أوضتك عشان ترتاحي شوية. لا لا لا لا لا يا أخويا، لا لا، ده أنا ناوي أرجع المنصورة الليلة إن شاء الله. معقولة؟ مفيش كلام من ده، بكرة الجمعة أجازة وحتباتي معايا الليلة. ادخل. أستاذ محفوظ. نعم. في واحدة لابسة إشار بسود ونضارة سودة وبتقول عندها مشكلة عايزة تعرضها على حضرتك. وهو أنا بتاع مشاكل؟ وديها للأنسة اعتدال. أنا صاحبة المشكلة يا محفوظ بيه. أنتي؟ طب تفضل أنتي يا محاسب. لولا خوفي عليك ما كنتش جيت، لكن هي كلمة واحدة ومش هتشوف خلقتي بعد كده، ومصيرك تعرف سوسن على حقيقتها. أنا غلطانة من الأول إني ترميت عليك. معلش معلش معلش، مش وقت وإحنا في المكتب. على كل حال أنا جيت لك النهاردة لما عرفت امبارح بس إنك في خطر. ها؟ قبضوا على محرر عندكم اسمه سعد. سعد. وقالوا إن في اشتباه إنه له يد في اغتيال رئيس الوزراء، وتردد في الكلام إنه صاحبك، فحبيت أنبهك. غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.